السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد مع حضراتكم وحلقة جديدة من المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة، كلمة سواء في موسمها 17 على التوالي. خلونا بداية مشاهدينا الكرام نذكر حضراتكم بأبرز ما جاء في حلقة الأمس. في حلقة الأمس قال الشيخ خالد الوصابي، قال الشيخ العاملي ذكر أن الإمامة ضرورية ولا يمكن أن يترك الله الناس دون إمام، ثم قال إنه ما بين عيسى والنبي لم ينصب الله إماما، وهذا تناقض. رد الشيخ مجد الدين العاملي قائلا، حتى في حالة عدم ظهور إمام تظل تعاليم وأنوار الإمام السابق موجودة، ثم أضاف كثير من الصحابة لم يترسخ الإيمان في قلوبهم وأنكروا إمامة علي بن أبي طالب، وهذه وظيفة الإمام أن يرسخ الإيمان في قلوب الناس. رد الشيخ الوصابي قال الشيخ العاملي يقول كلاما خطير جدا، هو يزعم أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يترسخ الإيمان في قلوبهم بعد وفاة النبي، وأن الأئمة جاءوا لترسيخ هذا الإيمان، وهذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجح في ترسيخ الإيمان في قلوب أصحابه. الشيخ العاملي يقول بأن الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مسلمين وليسوا مؤمنين، رغم أن الله شهد لهم بالإيمان. أما الناس بعد الحسن العسكري فأصبحوا مؤمنين، رغم أن القرآن لم ينص على ذلك. فهل نجح الحسن العسكري ولم ينجح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيضا في حلقة الأمس قال الشيخ العاملي، الرسول نص على كل الأئمة الاثنى عشر، ثم أضاف ستسألني لماذا لم ينص الإمام جعفر الصادق على الإمام الذي يليه؟ لأن الأئمة لا يصرحون بأسماء الأئمة في عصور الطغيان خوفا عليهم. رد الشيخ الوصابي، الشيخ العاملي قال أن الرسول بلغ بأسماء الأئمة المنصوص عليهم، ثم قال بأن الإمام جعفر الصادق أخفى اسم الإمام الذي يليه خوفا من بطش السلطة، وبالتالي بطل قوله أن النبي بلغ بأسماء الأئمة المنصوص عليهم. خلوني بداية مشاهدينا الكرام أرحب بضيوفي عبر سكايب، بداية من الطرف السني فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل. شيخ خالد حياك الله. أهلا وسهلا ومرحبا أخي حسام، الإخوة المشاهدين الكرام والضيف الكريم، حياكم الله. حياكم الله. من الطرف الشيعي أرحب بالشيخ مجد الدين العاملي وكيل مرجعية النجف. شيخ مجد حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله وبياكم وتحية لجميع المستمعين، وتحية للأخ الشيخ خالد، واتمنى اليوم يكون الشيخ يعني منفتح ويبتعد عن التعصب وعن التكفير، وأن يعني يأخذ الأمور بإيجابية ولا يأخذها بسلبية. هذا هدف المناظرة من بدايتها، هذا كان شرطي الأساسي من الأول. ولو أني أنا يعني أنا موجود في هذه المناظرة والمشاهدين أيضا يتابعون عن كثب، لم أرى الشيخ خالد الوصابي كفر أي أحد. امبارح اللي تابع المناظره امبارح شاف شو قال الشيخ الوصابي، لم يكفر الشيخ خالد الوصابي اي احد. على كل حال خلينا نبدا هذه المناظره على بركه الله تعالى ونبدا الحلقه، وابدا مع حضرتك كمان يا شيخ مجد، وربما ما ذكره الشيخ خالد الوصابي في حلقه الامس ربما هو سلط الضوء بشكل كبير جدا على مساله التناقضات التي هو اشار انك جئت بها. من ابرز هذه التناقضات التي يعني دعني اسالك عنها في البدايه ونبدا بها الثلاث دقائق الاولى في هذه الحلقه، شيخ انت قلت ان اسماء الائمه موجوده في كتب اهل السنه لكنهم يضاعفونها. رد عليك وقتها الشيخ خالد الوصابي وقال قبل قليل يقول بان الائمه اخفوا الاسماء ولم يطلع عليها سوى المعصوم، ثم يقول بانها موجوده في كتب السنه، وهذا تناقض من ضمن يعني بعض التناقضات التي سلط الشيخ خالد الوصابي عليها الضوء. تفضل معك ثلاث دقائق في بدايه هذه الحلقه. بالخدمه ان شاء الله. تفضل. اولا انا قلت انه اهل السنة ذكروا الائمة مش بالاسماء، ما قالوا بالاسماء، ولكن ذكروا احاديث ذكرت عندهم عن الائمة الاثني عشر. ومن هذه الاحاديث، بسم الله الرحمن الرحيم، مثلا عن جابر بن سمرة بصحيح البخاري عن جابر سمعت النبي يقول يكون 12 أميرا، ثم قال كلمة لم أسمعها، فقال أبي إنه قال كلهم من قريش. وبالتفسير الطبري الكبير الجزء الثاني صفحة 213 رواية ابن سمرة ورواية أخرى عن ابن مسعود يقول يكون لهذه الأمة 12 قيما، 12 قيما لا يضرهم من خزلهم. وهون نقطة الأهمية، يعني من لا يعترف بهم من أهل السنة أو من الشيعة أو يعني من المسلمين، مش من المسلمين بشكل عام، من لا يعترف بهم لا يضرهم، ولا يضرهم من لا يضرهم من خذلهم. ورواية أخرى 12 قيما من قريش لا يضرهم عداوة من عاداهم. وحديث آخر في صحيح مسلم وفي صحيح الترمذي وأبو داود، صحيح أبو داود يقول لا يزال أمر الناس ماضيا، ما لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا أو خليفة. هلا في أحاديث كثير، هلا تفاسير كثير عند إخواننا أهل السنة والجماعة، تفاسير كثير بيقولوا إنه الأمير يعني الخليفة، وتفسير ابن تيمية يعني أنا بحبش أذكر اسمه بس مضطر أذكر اسمه بعد الأحداث اللي عم بتصير بسوريا، يعني من وراء التكفير اللي وفتاوى التكفير اللي مطلعها هو، فجزاه عند رب العالمين في الأحوال. الله عند الله ما بروح شيء، دماء الأبرياء في سوريا لا تسفك الآن من المسلمين الموحدين لله سبحانه وتعالى، هذه برقبة ابن تيمية وأمثاله. المراد يقول تفسير شو ماذا يقول، يقول المراد المراد بالأمراء هم الأمراء العادلين من الخلفاء، العدول العادلين من الخلفاء، وقد مضى بعضهم في الأمة. يقول إن من الاثني عشر مضى بعضهم وسيكتمل عددهم إلى قيام الساعة. والقاضي عياد يقول 12 خليفة من مستحقي الخلافة، هذه كلمة منيحة من القاضي عياد، بقول من مستحقي الخلافة. طيب شكرا لك يا شيخ مجد، خلينا نروح للشيخ خالد الوصابي. شكرا لك يا شيخ مجد، خلينا نروح للشيخ خالد الوصابي. شيخ خالد، بداية لك حق الرد على كل ما جاء به الشيخ مجد الدين العاملي فيما يتعلق أولا بالروايات والأحاديث عند أهل السنة، هل هذه الأحاديث التي أشار إليها هل هي تثبت نظريته في الإمامة؟ ثانيا أيضا لك حق الرد فيما جاء من نقد للشيخ مجد لابن تيمية، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين، ما بعد. حقيقة الشيخ مجد الدين كما يقولون هو يعني أحسن وسيلة للدفاع هو الهجوم. أمس كفر جميع المسلمين وقال أن كل من لم يؤمن باثنى عشر إمام هو مسلم وليس بمؤمن ولا يعني يدخل الجنة وما إلى ذلك. فإذا كان هو كفر جميع المسلمين مع أن نحن ما نطقنا بالتكفير أبدا، ودخل الصحابة وكلهم، لكن هذا ليس وقته حتى لا نضيع الموضوع. اتهام ابن تيمية، يا أخي نحن لو دخلنا الآن في الموضوع، أليس لو فتحت لك ملف التكفير عند الشيعة واستباحة دماء المسلمين والأمر بقتل السنة وما إلى ذلك، هذا موضوع تعجز عنه، لا تستطيع أن تدافع عنه. سأعطيك رواية من كتبك باستباحة كل دماء المسلمين، كل من لم يكن شيعيا اثنى عشريا. فالملفات هذه لا تلعب بها، أرجوك يا شيخ خليك الآن في موضوع الإمام، لا تلعب بهذه الملفات لأنها ستضرك، لأن أكثر من يحرق دماء المسلمين ويكفر المسلمين ومنذ خليفة رسول الله أبي بكر الصديق إلى آخر مسلم على وجه الأرض، لا لا لا لا تتنزهون عن هذا، لأنكم أبو التكفير وأمه وأخوه وأبوه من الرضاعة وأمه من الرضاعة، دعك من هذا. ما أنت بتعرف إنه أحاديث ضعيفة وبتقول عنها أحاديث أحد ولا يعتمد عليها، كيف هتحتاج فيها؟ لحظة. طب يا شيخ مجد بعد إذنك اضبط الكاميرا لأنك أنت مش طالع معنا في الصورة، اضبط الكاميرا من عندك. طيب يلا. أما ما استدل به من حديث سمرة، أول حديث سمرة، هذا الحديث يتكلم على أن الإسلام سيكون عزيزا خلال 12 أمير، ولا علاقة بالموضوع، ولم يحدد أن الأمراء لن يكونوا إلا 12، ولم يحدد أصلا زمنهم، ولم يحدد حتى هل هؤلاء عدول أم غير عدول، وهو مروي من طريق أحد، وهو قد قال أمسي أن طريق الأحد لا يكون حجة، ولم يأتي عدة أسماء في أي نص عند أهل السنة، ولا يؤمن أهل السنة أصلا أن الإمامة بالنص. ولكن أنا سأعطي شيئا مهما جدا. أولا قبل كل شيء علينا أن نعرف على أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام في كتب الشيعة أصلا لا يعرف أسماء الأئمة، أصلا النبي نفسه لا يعرف أسماء الأئمة، فكيف يأتي يقول هو أصلا على أن الأئمة النبي أخبر بأسمائهم؟ يعني ما ذكرناه له قبل أيام في رواية في مسألة البدء أن النبي عليه الصلاة والسلام، أو في الروايات عند الشيعة هذا التي ذكرها نصير الدين الطوسي في كتابه تلخيص المحصل، يقول رووا عن جعفر الصادق أنه جعل إسماعيل القائم مقامه بعده. إذا كان إسماعيل جعل إسماعيل القائم مقامه بعده فظهر من إسماعيل ما لم يكن يرتضي، فجعل القائم مقامه موسى. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية في كتاب الغيبة للطوسي، ونستأتيك بها، على أن هناك نصوص في كتبكم تقول الرواية، قال عن حدثني أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري قال كنت عند أبي الحسن عليه السلام وقت وفاة ابنه أبي جعفر، وقد كان أشار إليه ودل عليه. الآن الذي هو علي الهادي كان قد أشار إلى ابنه الذي هو محمد الذي يكنى بأبي جعفر أنه هو الإمام، وكان قد أشار إليه ودل عليه. فإني لا أفكر في نفسي وأقول هذه قضية أبي إبراهيم. خلي المداخلة اللي جاية كمان يا شيخ خالد، يعني تكمل هذه. الشاهد معنا أن عندنا روايات في كتب الشيعة على أنه حصل بدأ في قضية إسماعيل، بمعنى أن النبي لم ينص على 12 إمام أصلا. طيب. في كتب الشيعة. طيب خلينا نروح للشيخ مجد. الشيخ مجد، يعني الشيخ خالد الوصبي بيقول لك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعرف أسماء الأئمة، كيف تأتي وتقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأسماء الأئمة؟ تفضل. طب شو دليله أنه النبي لا يعرف بأسماء الأئمة؟ شو الدليل؟ وين الدليل؟ إذا هو ما عندوش حديث. فين دليلك يا شيخ خالد؟ جميل. دليلي على أن جعفر الصادق نص على ابنه إسماعيل، إما أن يكون جعفر الصادق يعرف الإمامة ويخالف أمر رسول الله فيلزم أن تكفره وتخرجه عن دين الإسلام وتحكم عليه بعدم الإيمان كما حكمت على كل المسلمين، فتقول جعفر الصادق لا يعرف الإمامة وأنه نص على إسماعيل أنه الإمام وخالف أمر رسول الله، وإما أن تقول أن النبي لم ينص على إسماعيل ولم ينص على أحد، وبهذا لا يكون جعفر الصادق قد حصل فيه، لأنه لما تقول الرواية على أن جعفر الصادق قد نص على ابن إسماعيل أنه الإمام بعده، هل معقول أن جعفر الصادق ينص على غير من نص عليه النبي؟ يعني أن يعين إماما غير من عينه النبي؟ طيب. إذا يلزم أن جعفر الصادق ما يعرف. خليله الرد بقى يا شيخ خالد، تفضل يا شيخ مال. يعني انت عم تقلي انه الامام جعفر الصادق نص على اسماعيل وقد خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامام جعفر الصادق نص على اسماعيل في حياة اسماعيل، عرفت كيف؟ ويعلم الامام جعفر الصادق بالتفاصيل ماذا سيجري على اسماعيل وكيف سيموت، وبحتى بأي وقت سيموت إسماعيل. كله هذا صحيح من علم الغيب، ولكن عند هذا العلم نقلوه عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل الأحد، كل شيء جرى ويجري معهم كانوا هم على دراية فيه عن جدهم رسول الله. فإذا كان نص على إسماعيل في حياته وهو يعلم أن إسماعيل سيموت فلم يخالف الرسول، لأنه بعد موت إسماعيل أشار إلى ابنه موسى كما أمر رسول الله. هو لم يخالف أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل شيء مكتوب عندهم، كل شيء، حتى إن نص بداية على إسماعيل فبأمر من جده رسول الله ولم يخالف. ليس يعني ما من الضروري انه يجي الامام الصادق يخبرنا كل شيء بيعلمه عن جده رسول الله، شو امره جده رسول الله، ما حيخبرنا، عرفت كيف؟ ولا نحن من مطلوب مننا كمسلمين مش مطلوب منا نحن نجي نناقش الإمام ونعمل تحقيق معه للإمام، نحن نأخذ منه فقط كما كان المسلمون يأخذون من رسول الله ولا يحققون معه. عرفت كيف؟ هيدا السؤال انت عم تقول انت جعفر بن صادق خالف رسول الله، خالف الرسول، لم يخالف جده رسول الله، لانه جده رسول الله امره او ان ينص اولا على اسماعيل، وسيموت اسماعيل ويعلم متى سيموت اسماعيل، وانه سينص بالامامه على لموسى. ماشي. هلا شو السؤال الثاني لو سمحت؟ يعني هيدا تقريبا السؤال. النبي عليه الصلاه والسلام نص على 12 ام على 13؟ النبي صلى الله عليه وسلم نص على 12 ولا 13؟ الرسول اثنى عشر امام، خليفه امام من بعده، نص طيب عليهم بالنص وبالاثنين. جعفر الصادق لما نص على اسماعيل وافق النبي ام خالفه؟ وافق النبي لأن رسول الله. إذن النبي نص على 13 ومن ضمن إسماعيل. إسماعيل ذكر أنه إماما، ولكن ليس من الأئمة المعصومين الذين يكونون خلفاء. خلينا نروح للشيخ خالد الوصابي بعد اذنك يا شيخ مجد. خلينا نروح للشيخ خالد الوصابي. شيخ خالد، انت على اي اساس استندت ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على 13 مش 12؟ الان لما ياتي جعفر الصادق وينص على اسماعيل، الان هذا اسماعيل هو محور السؤال، هل النبي نص عليه او لم ينص عليه؟ فاذا كان النبي نص على اسماعيل فيلزم زياده العدد، لاننا سناتي ب 12 ونضيف اليه اسماعيل. إذا وإلا أن يكون النبي لم ينص على إسماعيل ويكون جعفر الصادق نص عليه من عنده والنبي لم ينص عليه، فيلزم أن جعفر الصادق خالف النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك هل يحق لجعفر الصادق أن يضلل الناس؟ بمعنى، ونحن لا نقول هذا وإنما نقوله إلزاما لكم، بمعنى أن الناس الذين كانوا في حياة إسماعيل واعتقدوا في عقائدهم على أن إسماعيل إمام منصب من قبل الله عز وجل، وفجأة يتغير الأمر ويصبح الإمام ليس هو إسماعيل بن جعفر، لماذا التلاعب هنا؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام يؤمر بالتلاعب بأصول الدين؟ بمعنى أنه يقول له نص على فلان، وجعفر الصادق يذهب يبلغ الناس ويقول لهم يا ناس تروا أن إسماعيل هو الإمام بعدي، وفي واحد جاء اعتقد أن إسماعيل إمام وبعدين مات هذا الرجل على الاعتقاد الباطل الذي هو أن إسماعيل إمام، وتغير الأمر وأصبح موسى. الآن من الذي مسؤول عن هذا كله الذي هو الشخص الذي يموت وهو يعتقد أن إسماعيل إمام؟ إذن إما أن يكون النبي نص على 12 أو على 13. الآن أنا أريد أعرف من هو الذي نص على إسماعيل، هل هو جعفر الصادق أم النبي محمد؟ فإذا كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي نص على الأئمة يلزم أنه نص على 13، وإما أن يكون إسماعيل ليس إمام، فلماذا جعفر الصادق ينص عليه أصلا ويدخله في قائمة الأئمة ويعطيهم أحاديث فيه ويقول لهم هذا إمام؟ يا جماعة الآن مذهب الشيعة المذهب يعني يحتاج إلى مغالطة الناس، لأن الرواية تقول مثلا تقول قال كأنهما إذا كان أبو محمد المرجى بعد أبي جعفر، قال فأقبل علي أبو حسن، هذا كتاب الكافي، قبل أن أنطق فقال نعم يا أبا هاشم بدا لله. الآن البدا، مع أن الشيخ مجد الدين يقول البدا هو المحو والإثبات، يعني أن الله سبحانه وتعالى كان مكتوب عنده أن إسماعيل، وهو أصر والآية الكريمة أن يمحو الله ما يشاء ويثبت، بمعنى أن الله كان مكتوب عنده في لوح المحو والإثبات على أن إسماعيل إمام، والنبي لم يكن يعلم أن الله سيبدو له، وإنما بدا له في وقت موت إسماعيل، فمحى اسم إسماعيل بن جعفر وبدله وغيره إلى موسى بن جعفر. إذن الآن القضية قضية البدا إنما حدثت بعد موت إسماعيل، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بها أصلا حتى يكون قد أوصى جعفر الصادق، إلا إذا تكون أن تقول أن الله قد بدا له في حياة النبي، إذن يلزم أن جعفر الصادق لا يحق له أن يبلغ الناس بإمامة إسماعيل، لأن البدا قد حصل في زمن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وتكون إمامة إسماعيل قد ألغيت أصلا لأنه قد حصل البدا. ولهذا السؤال يا شيخ، متى حصل البدا في الزمن زمنيا، في حياة النبي أم في حياة جعفر الصادق؟ تفضل. تفضل شيخ مجد، ومعك الوقت دلوقتي، تفضل. البدا حصل حتى في زمن النبي يعني أظهر هو البدأ حصل عند الله سبحانه وتعالى قبل زمن آدم حتى قبل زمن آدم فينا نقول كيف، ولكن الله أطلع رسوله على على ذلك أطلع رسوله على ذلك يعني في زمانه أكيد في زمن الرسول وليس في زمن جعفر الصادق. أما جعفر الصادق فقد علم ذلك من جده رسول الله عرفت كيف؟ الإمام جعفر الصادق علم أن ما سيجري على جعفر من ابتلاءات من اضطهادات من أحداث ستجري كلها من علم الغيب أطلعه الله سبحانه وتعالى عليها لرسول الله، ورسول الله أطلعها للإمام علي، والإمام علي كتبها في كتابه ونقلت إلى أحفاده وحتى وصلت إلى الإمام جعفر الصادق. كل هذه الأحداث يعني البلاءات والأحداث التي ستجري في زمن جعفر الصادق كلها نقلت عن رسول الله عن الإمام علي حتى إسماعيل، حتى إسماعيل الإمام إسماعيل كذلك الأمر ويعني نقل كل ما سيجري على إسماعيل وعلى اختلاف الناس وأن إسماعيل سيكون الإمام عن طريق جده رسول الله عن جده رسول الله ولكن سيكون إمام وليس وصيا وليس وصيا منصبا لهذه المهمة عرفت كيف ولأنه سيموت لأن الله سيبدو له فيه عرفت كيف. هذه ذكرها رسول الله بالتفصيل ونقلت إلى ووصلت إلى الإمام جعفر الصادق والإمام جعفر الصادق نقل إلى أصحابه ما جاءه وما وصل إليه عن طريق جده رسول الله. هيك القصة صار. نعم طيب كمل. يعني هو كمان من ضمن الأسئلة اللي طرحها الشيخ خالد الرصابي قال إذا كان إسماعيل غير إمام لماذا نص عليه جعفر الصادق ويقول بين إمام؟ الجعفر الصادق لم ينص عليه رسميا ويعلنه أنه إمام ويقول هذا إمامكم بكل صراحة ما قال الإمام. هو الحديث ذكره قال أشار جعفر الصادق إلى إسماعيل أشار أبا الحسن إلى ولده بالإشارات ولكن لم ينص الإشارة لا يطعن النص يعني التصريح العلني باسم فلان أنه سيكون الإمام والخليفة هذا هو النص التصريح الرسمي اليوم بالمتداول والمعروف عنا بالوقت الحاضر بتقول تصريح رسمي الإمام لم يصرح رسميا ويعلن تعيين إسماعيل إماما خليفة بعده وصي عليه ما لم يعلنها ولكن أشار إليه في حياته إشارة بالإشارة. انتهى الوقت خلينا نروح للشيخ خالد الرصابي. الشيخ خالد هنا بيقول لك يعني هي كلها اشارات وليس نص، النص هو التصريح العلني والرسمي ان اسماعيل سيكون خليفة وهذا لم يحدث. تفضل. طيب انا سأسأله سؤالا، هل عدم التصريح يعني لو ان جعفر الصادق عرض باسماعيل تعريض ولم يصرح تصريح هل يكون هذا الدليل على الامامة او لا يكون دليل على الامامة؟ تفضل. تفضل يا شيخ مان. إذا أشار إلى إسماعيل بالإشارة لا يكون دليل على إمامته. لا يكون دليل. إذا كل أدلة الإمامة هي بالتعريض وليست بالتصريح. هذا في كتاب الاحتجاج للطبرسي يقول وإن الله قد علم ومن الحجج الأرض الصبر على ما لم يطق من تقدم من الأنبياء الصبر على مثله. قال فبعثه الله بالتعريض لا بالتصريح وأثبت حجج الله تعريضا لا تصريحا. في بقوله في وصية من كنت مولاه فهذا مولاه وقوله وهو مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لنبي بعدي. إذن هذه رواية عن علي أوردها في كتاب الاحتجاج أنه يحكي عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن الله بعث النبي أصلا بالتعريض لا بالتصريح، يعني كان النبي يشير إشارات ولا يصرح وذكر أن حديث المنزلة هو تعريض وليس بتصريح وحديث الغدير هو تعريض لا تصريح. هذا في كتاب الاحتجاج للطبرسي. إذا يلزم بذلك أن كل أدلة الإمامة التي سيذكرها الشيخ أو التي ذكرها الشيعة بطلت كلها لأنها تعريض وليست تصريح. لكن أيضا لما يقول على أنها يعني لم ينص جعفر الصادق عليه، الآن الرواية في كتاب الغيبة للطوسي تقول الرواية قال نعم يا أبا هاشم بدا لله تعالى في أبي جعفر وصير مكانه أبا محمد يعني واحد بدل واحد، يعني صير مكانهم. كيف يقول لي بدل العدد؟ يعني واحد مكان واحد. إذا هذا الدليل على ماذا؟ على أنه لم يكن هو الإمام. كذلك أيضا هذه الرواية قال في كتاب التلخيص المحصل، قرأتها أكثر من مرة ولكن الشيخ لا يريد أن يقرب منها، قال عن جعفر أنه جعل إسماعيل القائم مقامه بعده. هذه الرواية ما أدري الشيخ كلما قرأتها عليه لا يريد أن يلتفت إليها ولا أن يسمعها ولا أن يعلق عليها أصلا. ليش؟ ما أدري لماذا. لأنه يقول هنا أنه جعل إسماعيل القائم مقامه بعده، فظهر من إسماعيل ما لم يكن يرتضي، فجعل القائم مقامه موسى. يعني شيء غريب جدا، لماذا أنا أذكر له الروايات وهو لا يلتفت إليها ولا يعلق عليها أبدا، كأنها وجودها وعدمها سواء. نعم كم باقي؟ طيب الشاهد في كلامك إيه يا شيخ خالد؟ الشاهد أمران اثنان، أولا على أنه قال على أن التعريض لا يصلح دليل على الإمامة، فهنا الرواية في كتاب الاحتجاج الطبرسي ذكرت أن كل الأدلة التي ذكرها النبي على الحجج هي تعريض وليس التصريح، هي تعريض وليس التصريح، فبطلت كل أدلة الإمامة. الأمر الثاني على أنه قال لا ما دل عليه، أوردنا له روايات أنه جعل مكانه وبدله وخلفا منه، وقد صرح علماء الشيعة بذلك ونحن سنذكر النقول في ذلك. تفضل. طيب تفضل الشيخ مجدي. يعني هنا أبرز ما تحدث عنه الشيخ خالد الوصابي التي يلزم أن كل أدلة الإمام الآن هي باطلة لأنها تعريض وليس تصريح. تفضل. هو نقل عن الشيخ الطبرسي فقط. رواية. نقلت رواية. رواية. يا خي رواية. هل رواية هذه إذا خذ أخ أخضعت للفحص والتطبيق، هل هي صحيحة؟ هل هي ضعيفة؟ هل هي مرسلة؟ ستكون أكيد ستكون هذه رواية مرسلة ولا يمكن الاحتجاج بها. لا صحيح. وبعدين رواية واحدة، رواية اخترت لي رواية واحدة، ما في عشرات ومئات الروايات تضحك هذه الرواية. عرفت كيف؟ جيب روايات من تاني، في غيرها كثير روايات تضحك ما هذه الرواية تلغيها يعني. إذا كانت هذه الرواية صحيحة أصلاً، هذه الرواية واحدة. الرواية الواحدة لا تكون حجة. شيخ مجد الدين، الرواية الواحدة لا تكون حجة. إذا رواية واحدة ضعيفة عندنا أو مرسلة أكيد لا نحتج بها أكيد. وإذا كانت صحيحة؟ وإن كانت صحيحة وهناك وإن كانت صحيحة وهناك عشرات الروايات غيرها يعني تعاكسها فتسقط الرواية حتى لو كان صحيح. طيب كمل تفضل. كمل. فهذه هو قصة الرواية اللي عم تحكي انت انه هذا بالتعريض، من خلال التعريض اغلب الروايات من التعريض. لا، هناك الكثير من الروايات ذكرت ان الائمة نصوا بالنص على الاسم. عرفت كيف؟ هيدي أول شغلة. أما الشأن الأمر الآخر اللي عن الإمام علي عليه السلام، رسول الله بالتعريض أيضا بالإشارة أشار إليه بالإمامة والخلافة، كذلك الأمر عند السنة وعند الشيعة مذكورة أنه رسول الله بالنص في غدير خم في حجة الوداع نص على الإمام علي باسمه أنه خليفته، وهذه مذكورة عند السنة ومذكورة عند الشيعة، مش بس عند الشيعة. عرفت كيف؟ يعني الخلاف قصة الاختلاف بيننا وبينكم على قصة هل الرسول نص على 12 إماما بالاسم أو أنه أشار إليهم بالإشارة. عرفت كيف؟ هذه منها المشكلة الكبيرة. أنت كمسلم إذا أنت أردت الحق ممكن توصل إلى الحق، خاصة أني قلت لك مبارح أنا البارحة أنه علماء السنة كلهم بكتبهم ذكروا بكتب الرجال عند السنة، حتى ابن تيمية، حتى الذهبي وغيرهم. هلأ بدك طلع لك الحديث هلأ عن ابن تيمية اللي هو أكثر إنسان ناصبي بين العلماء عند أهل السنة. طب انتهى وقتك. تفضل يا شيخ خالد. وقتك يا شيخ خالد. نحن ما سببنا علماءك، نحن متأدبون معك غاية الأدب، فلا تتهم علماءنا وخليك محترم. خليك محترم. لا يا شيخ مجد، شيخ مجد لو سمحت، احنا في بداية هذه المناظرة يا شيخ مجد لو سمحت، في بداية هذه المناظرة وفي بداية كل موضوع دائما ما نؤكد على الثوابت الأساسية التي اتفقنا عليها جميعا في بداية هذه المناظرة، عدم التطاول على الرموز. فلو سمحت خلي طيب خلي المناقشة مناقشة علمية. طيب تفضل يا شيخ خالد. وأنا لو ذكرت الخلافات بين علماء الشيعة سأتي لك تكفير الأخباريين للأصوليين وتكفير الأصوليين للأخباريين، وسأخرج لك كلام صاحب الحدائق في فلان وصاحب وكلام. دعك من هذا يا شيخ، لا تدخل في وادي لست فيه. الآن أمسي ذكرت له سؤالا، قلت له هل جعفر الصادق نص على موسى الكاظم؟ قال قد نص عليه براوي واحد، يعني نص عليه براوي واحد. قلت له هل يصلح الراوي الواحد حجة؟ قال إذا كان له دليل في القرآن. أمسي وقفته عند السؤال الآتي، يعطينا الآن أسماء الأئمة من القرآن وخصوصا موسى الكاظم. هذا السؤال أمس أظن قد راجعه ووجد لنا الدليل في القرآن الكريم، لأنه قال أنه قد يكون الإمام السابق نص على الإمام الذي بعده بنقل راوي واحد فقط. قلت له أمسي هل الراوي الواحد يكون حجة بثبوت الإمامة الثاني؟ قال لا، إلا بشرط أن يوافق القرآن. الآن هل في القرآن الكريم أسماء الأئمة؟ تفضل. تفضل شيخ. أنا ذكرت لك الإمام، عم جاوبك القرآن الكريم الموجود بين يدي الأئمة المعصومين مش موجود بين المسلمين، هيدي من ذخائر النبوة. لحظة. يعني أسماء الأئمة موجودة في القرآن رقم 2 وليست موجودة في القرآن رقم 1؟ ما القرآن الذي كتبه الإمام علي عليه السلام وهذا بقي محفوظا مصونا عند الإمام، يعني حتى لا يقع في أي... عند علي. لحظة، القرآن الذي عند علي أسماء الأئمة المكتوبة فيه هي من كلام الله ولا من كلام علي نفسه؟ هي من وحي الله إلى رسول الله كتبه علي بن أبي طالب. أيوة، هذا القرآن جميل. كتبه علي كما إذا يا شيخ مجد الدين لما تأتي لتناظر سني المفروض عليك تأتي بالقرآن الذي كتبه علي بن أبي طالب بيدك، وتأتي تحاجج أهل السنة وتناظرهم. أما أنك تأتي تناظر أهل السنة ولا يوجد عندك القرآن الثاني الذي فيه أسماء الأئمة، وهذا لا يوجد فيه أسماء الأئمة، وحديث الأحد ليس بحجة، كيف ستقيم الحجة على أهل السنة؟ هذا القرآن الذي يؤمن به المسلمون لا يوجد فيه أسماء الأئمة فلا يكون حجة. وهذه الروايات الشيعية هي روايات أحد كما اعترفت أنت، لا تقيم الحجة. إذا كيف ستقيم الحجة على غير الشيعي؟ تفضل. تفضل يا شيخ مجد. الحجة أنا قلت لك، مش عم أدعيك، عم أقول لك أنه أئمتنا هؤلاء مذكورين بالقرآن الكريم، وتفضل تفضل شوف أسماءهم، لأنه القرآن اللي بين أيدينا هو القرآن اللي جمعه. أسماء الأئمة ليست موجودة في هذا القرآن وموجودة في القرآن الذي عند علي. هل يوجد عند الشيعة قرآن علي الآن؟ هذا القرآن يبقى محفوظ عند الإمام المعصوم الآن عندما يظهر. تفضل وقتك دلوقتي يا شيخ مجد، الوقت معك الآن. كيف ستقيم الحجة على أهل السنة أو غير الشيعة بقرآن غير موجود بيننا الآن؟ لا، أنا عم بعطيه حجة من القرآن الكريم لما بذكروا آيات من القرآن الكريم. إيه؟ عرفت لي كيف؟ إيه؟ لا، ليس حجة الآن هذا القرآن، لا علي ولا عليك. هذا القرآن مش حجة علي وعليك، هذا القرآن الحالي بين أيدينا مش حجة على موضوع الإمامة. في موضوع الإمامة مش ليس حجة علي ولا عليك، لأنك تقول الروايات آحاد والآحاد ليس بحجة، وهذا القرآن ليس فيه أسماء الأئمة. إذن كيف ستقيم الحجة؟ هذا الكافي وكتب الحديث ليس فيه أسماء الأئمة متواترة، وإنما هي أحد، والأحد ليس بحجة، والقرآن ليس فيه أسماء الأئمة، كيف ستفعل؟ تفضل. ما أنا عم بقول لك كيف عم بسمع لك كيف. أنا إيه؟ بقوي موقفي تجاهك بالقرآن وبالسنة النبوية اللي أنت بتعترف فيها. القرآن هذا الحالي الموجود عندنا هو حجة علينا جميعا. في آيات بتقول مثلا إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طيب أئمة الاثني عشر الأئمة اللي أنا اللي أعتقد بهم أنهم الخلفاء ومذكور أسماءهم في كتاب القرآن الذي كتبه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو محفوظ عند الإمام المهدي المنتظر إلى حين ظهوره لأنه من مواريث النبوة ومن الأدلة القاطعة على أنه الإمام المهدي المنتظر، كما المواريث الأخرى مثل سيف رسول الله ذو الفقار مثل عمامة رسول الله وغير ذلك وعصا موسى ومواريث الأنبياء حتى كذلك الأمر. هذه كلها إثباتات وبراهين تثبت أن الشخص الذي يدعي أنه المهدي المنتظر أنه حقا هو المهدي المنتظر. فالقرآن الذي كتبه علي بن أبي طالب مع سيف رسول الله موجودين عند الإمام المهدي، وهذا يبقى محفوظا بعيدا عن الناس، عرفت كيف؟ لأنه له يعني هذا إثبات على إمامة المهدي المنتظر حين ظهوره. هلا اليوم انا بالحش بالكتاب الان القران الموجود، هذا القران هو القران هو كلام الله لا خلاف في ذلك، اكيد هو كلام الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ بقول لك انا بتقول لي شو الدليل على انه الامام جعفر الصادق امام؟ بقول لك الامام جعفر الصادق هو من اهل البيت من احفاد رسول الله، والله سبحانه وتعالى طهر اهل بيت رسول الله وقال انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، وكذلك الأمر آية تانية بتقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يعني في أوامر ربانية وإلهية باتباع أهل البيت بالقرآن الكريم الموجود الآن حاليا بين إيدينا. هيدي بتقوي الموقف اللي عندي، إنه أنا موقفي وإيماني واعتقادي بأئمة أهل البيت الذين هم ليسوا غريبين عن رسول الله وليسوا بعيدين عنه، هم أحفاده هم أحفاده هم نسله هم نسله هم من أهل بيته. يعني أنا متبع القرآن الكريم لما أنا آمنت إنه هؤلاء العلماء الصالحين أنهم هؤلاء هم الأئمة لأنهم أحفاد رسول الله. انتهى الوقت، خلينا نروح للشيخ خالد المصابي. شيخ خالد طب أشكرك شيخ مجد، شكرا لك، خليها في المداخلة اللي جاية. شيخ خالد المصابي يعني خلينا بس يا شيخ خالد، يعني هنا الشيخ مجد بيقول لك ان القران هو كلام الله لا خلاف في ذلك، هذا القران الذي بين ايدينا وايديهم الان، لكن اسماء الائمه ليست موجوده فيه لكنها موجوده في القران الذي ما عليه. هو اشار الى بعض الايات القرانيه الذي في القران الذي بين ايدينا وايديهم الان، هل هذه الايات القرانيه هي تشير وتدل على الامامه؟ لا، سنتكلم عنها فيما بعد. الان الشيء لم يأتينا بالخلاصة، الآن الكلام موضوع الإمامة، كون القرآن حجة في الصلاة والصوم الحج هذا شيء آخر، لكن الآن النزاع بيني وبينك في الإمامة. أنت تدعي أن أدلة الإمامة الذي هي فيه أسماء الأئمة التي هي نص قطعي رافع للنزاع ويرفع الخلاف بين المسلمين ليست موجودة في القرآن، وإنما هي موجودة في قرآن تدعي أنت على أنه عند المهدي ولا نسلم بك. فأصبح الآن المهدي غائب ودليل حجته وحجية الأئمة غائبة، ويدعي أن هناك عصا وسيف وعمامة ومواريث الأنبياء هي أيضا غائبة. إذا جاء الإمام الآن سيأتيك سؤال، السؤال الآن متى سيظهر القرآن الجديد ومتى ستظهر العصا ومتى سيظهر الخاتم ومتى سيظهر السيف، مع المهدي ولا قبل المهدي؟ تفضل. مع الإمام المهدي محمد بن عبد الله. يا شيخ إذا قد جاء المهدي ما عاد نحتاج لا عصا ولا نحتاج سيف ولا نحتاج إمامة ولا نحتاج أدلة، إذا قد جاء المهدي بنفسه انتهى النزاع. الآن كلامي معك الآن المهدي غائب وأدلة إمامة غائب، هناك العشرات ادعوا أنهم إمام المهدي، هناك العشرات اسمع يا رجل جاي لك يا شيخ مجد، جاي لك خليك في ورق، جاي لك كامل. العصا الذي يقول انها تدل على الامامة وليس لها علاقة بالامامة، عصا انها مع المهدي والامامة مع المهدي والسيف مع المهدي والقرآن مع المهدي والجفر مع المهدي ومصحف فاطمة مع المهدي والكتاب الجامعة مع المهدي، اذا ماذا معكم انتم؟ والتوراة. اذا كانت كل ادلة اسمع إذا كانت كل أدلة الإمامة، الإمام غائب ودليله غائب ومعجزته غائبة واسمه غائب ومكانه غائب ولونه غائب وطعامه غائب وكل شيء غائب، إذا أنتم ما في عندكم شيء، هل معك الآن دليل يثبت أدلة الإمامة الاثنى عشر أم لا؟ تفضل. يا اخي قلت لك في دليل من القران الموجود بيناتنا ايات من الله سبحانه وتعالى. الان اسمع انت تذكر لي ايه التطهير. هذه ايه التطهير لو جلسنا انا اناقشك فيها سيتضح انها لا علاقه لها لا بالامامه ولا علاقه لها لا بهؤلاء الاثنى عشر ولا شيء من هذا القبيل بالامامه في موضوع الامامه. الان السؤال، هذه الايه الكريمه لو سلمت لك انها تدل على بعض اهل البيت وهم اصحاب الكساء، الان اصحاب الكساء العلي والحسن والحسين وفاطمه، الان هل ستستطيع ان تجزم ان جعفر الصادق والحسن العسكري داخل في ايه التطهير؟ تفضل. تفضل يا شيخ نجد ومعك الوقت الان، تفضل. نعم. لما القران الكريم بيذكرك عن الائمه الاثني عشر في دليل بيقول لك وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، ابن كثير بيفسرها بيقول من روايه الشيخين من خلال حديث جابر بن سمره هو البشارة بوجود 12 خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم. وعد من هؤلاء الكل هو لحظة برا، هل أنت بنيت أدلة إمامتك من كلام ابن كثير ومن رواياتنا نحن؟ سؤال فقط، هل أنت أقمت مذهبك وبنيت مذهبك وعقيدتك على كلام ابن كثير؟ يعني قبل ما يولد ابن كثير كان مذهب الشيعة باطل؟ يعني لما جاء ابن كثير هو الذي أسس لكم الدليل وبين لكم الدليل قبل ولادة ابن تيمية وقبل ولادة الرازي وقبل ما يولد ابن تيمية، هل مذهب الشيعة كان باطل لما جاء ابن كثير هو الذي أسس لكم المذهب؟ أنا أسألك عن دليلك الاعتقادي الذي بنيت عليه اعتقادك بوجوب وجود 12 إمام هم أصل من أصول الدين، ما هو؟ هل هو القرآن ولا السنة؟ تفضل. تفضل شيخ مجد. القرآن والسنة، وذكرت لك أحاديث، ذكرت لك هذه آية من الآيات عن 12 نقيبا 12 إماما 12 خليفة. هذا حق القرآن، هذا 12 نقيب يعني حق الشيعة؟ ما سمعت كيف؟ ال 12 نقيب الذين ذكرهم الله في القرآن هم أئمة الشيعة ال 12؟ أكيد. لماذا أئمة الشيعة؟ لأنه في آيات أخرى بتفسر الآية هيدي بتقول عن أهل البيت، تذكر أهل البيت إن ويود الله ليجمع عنكم ورشة أهل البيت، يعني وآيات أخرى كذلك مش بس هيدي، عرفت كيف؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم؟ لحظة هكمل لك وآية أخرى بتقول لك والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فمن وين؟ من ذرياتنا. الآية بتقول وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا، يعني لابد أن يكون الخلفاء والأئمة من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتلاقي كيف؟ هذه وكذلك أمر وبعثنا منهم 12 نقيبا، من هم؟ قلت لك من ذكروا بالقرآن الحال موجود بين أيدينا موجودين من هم؟ يقول لك من هم؟ يعني هل أئمة الشيعة هم من بني إسرائيل؟ رسول الله قال سيجري عليكم ما جرى على بني إسرائيل، نفس في حديث يقول عنه سيجري عليكم ما جرى على بني إسرائيل. الآن أنت استدللت بآية قرآنية، سألتك هل بعثنا منهم 12 نقيبا أنهم الأئمة الاثنى عشر؟ قلت نعم. الآن رجعت وأبطلت ذلك، قلت لا سيجري على هذه الأمة ما جرى على بني إسرائيل. طيب خلينا نكمل بعد الفاصل بعد إذنك يا شيخ خالد، خلينا نذهب إلى هذا الفاصل. بعد الفاصل نستكمل الحوار ضيوفي. خلونا مشاهدينا الكرام نذهب إلى هذا الفاصل، ونذكر حضراتكم بهاشتاج كلمة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد أيضا موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كل عام نأخذ منه بعض المنشورات عبر هاشتاج كلمة سواء فيما يتعلق بموضوع الحلقات. خلونا نذهب سريعا إلى هذا الفاصل، بعد الفاصل نستكمل الحوار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام. عدنا إلى حضراتكم في المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة كلمة سواء في موسمها 17 على التوالي. أيضا نذكر حضراتكم بهاشتاج كلمة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا منصة إكس تويتر سابقا، ومن خلال هذه المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاج كلمة سواء سنعرضها بإذن الله تعالى في الأيام القادمة على الهواء مباشرة كطرح أسئلة لضيوفي الكرام من الطرفين. خلوني مشاهدينا الكرام مجددا أرحب بضيوفي عبر سكايب من الطرف السني، فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني البارز. شيخ خالد أجدد عليك التحية. أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله أخي حسام ومشاهدي طب الضيف الكريم. حياكم الله. أيضا أجدد التحية على الطرف الشيعي الشيخ مجد الدين العاملي وكيل مرجعية النجف. شيخ مجد أجدد عليك التحية. حياكم الله وحيا الأخ الشيخ خالد والأخوة المسلمين المتابعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا البداية بعد الفاصل مع الشيخ خالد الوصابي. شيخ خالد، ما زلنا نتحدث حول الإمامة والدليل من القرآن الكريم والسنة على الإمامة عند الشيعة، هل وجدت تناقض في حديث الشيخ مجد الدين العاملي فيما يتعلق بالإمامة؟ تفضل. حقيقة وجدنا دليل لكن لبني إسرائيل ولكن ليس للشيعة. استدل بقول الله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. والله أقولها صريحة، الشيعة لو لم يتلاعبوا بالاستدلال بالقرآن ما وجدوا دليلا لعقائدهم، لأن عقائد الشيعة كلها ملفقة، كلها مزورة، كل سرقة، يسرقون من حق بني إسرائيل ومن حق الأنبياء ويلصقونها ويعملون للصق وما إلى ذلك لصبح دليل. إذا قال الله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم، هذه الآية لا علاقة لها بأئمة الشيعة على الإطلاق أصلا، ولا هي لا فيها عدد الأئمة من الشيعة ولا أسماءهم ولا شيء من هذا القبيل، وإنما وجدوا فقط إن في كلمة 12 والشيعة يعتقدون ب 12 إمام، إذن هذه فيها عدد 12، إذن لصقوها. وكما قالوا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، قالوا موجود كلمة 12، إذن هذه هي دليل الأئمة. هذا كلام ما يصلح. فلما سألته هل هذه الآية نازلة في بني إسرائيل أو في أئمتكم، قال لا، إن هناك رواية عندهم إنه في هذه الأمة مثل ما بني إسرائيل أو يجري. إذن هنا سيأتينا الآن لما يقول لا الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، هل الشيعة أيضا ملعونين؟ هل هذا هو القياس؟ هل هو القياس مع أن الشيعة يرون أن القياس كفر ولعنوا أبا حنيفة لأنه يقيس ومع ذلك يأتوا يقيسون؟ وما لا، هذه الآية لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد. ثم يقول وذرية الأنبياء وذكر شيء، أنا أقول له شيء: إذا كان أنت ترى أن ذرية الأنبياء هم مفضلون ويعرفون أهل البيت أو ذرية الأئمة كذلك، أنا سأعطيك أولاد الأئمة لا يعرفون الإمامة. أولا محمد بن الحنفية لا يؤمن بالإمامة أصلا، محمد بن كما في كتاب الكافر الكليني حيث أنه نازع السجاد علي بن حسين الإمامة، قال له كما في كتاب الكافي في المجلد الأول صفحة 348، قال ليكلم زين العابدين، قال: وقد قتل أبوك رضي الله عنه وصلى على روحه ولم يوصي، وأنا عمك وصن أبيك، وولادتي من علي في سني وقديمي أحق بها منك في حداثتك، فلا تنازعني في الوصية والإمامة ولا تحجني. إذن هل هذا الذي هو محمد ابن الحنفية ابن علي ابن أبي طالب لا يعرف الإمامة؟ والشيعة الآن بعد 1400 سنة يعرفون الإمامة. تعال معنا إلى شخص آخر من أولاد الأئمة وهو زيد بن علي. هذا زيد بن علي لا يعرف الإمامة ولا علاقة له بالإمامة ولا يعرفها. نعم، يقول هنا وذكر، هذا في كتاب اختيار معرفة الرجال للطوسي، وذكر أن مؤمن الطاق قيل له: ما الذي جرى بينك وبين زيد بن علي في محضر أبي عبد الله؟ قال زيد بن علي: يا محمد بن علي، يقصد شيطان الطاق أو مؤمن الطاق كما يسميه الشيعة، يا محمد بن علي، بلغني أنك تزعم أن في آل محمد إمام مفترض الطاق. نعم. قال: قلت نعم، وكان أبوك علي بن حسين أحدهم. فقال: كيف وقد كان يؤتى بلقمة حارة؟ الشاهد معنا، الشاهد على أن زيد بن علي لا يؤمن بالإمامة ولا علاقة له بالإمامة، وسأتيك بأولاد الأئمة لا يعرفون الإمامة. خليها في المداخلة. هذه الإمامة مخترعة ما يعرفها أولاد الأئمة. تفضل يا شيخ مجد، تفضل معك الوقت. أول شيء عم بيقول نحن نقلد اليهود ونسرق من اليهود والنصارى بشأن عدد الأئمة الاثني عشر، وهذا شيء إذا بدك تتهمنا فيه اتهم حال اتهموا نفسكم أنتم فيه قبل، لأنه الأحاديث اللي ذكرتها هي أحاديث من عندكم مش من عندي، تفسير الطبري الكبير ورواية ابن سمرة ورواية ابن مسعود يكون لهذه الأمة اثنى عشر قيما لا يضرهم من خزلهم، شو بتقول عنه لا لا لا للطبري؟ شو بتقول عن هالرواية؟ أو لما بتنذكر بصحيح مسلم والترمذي وابن داود لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنى عشر رجلا أو خليفة. منين اجت هذه اثنى عشر؟ عم تتهمنا نحن وتقول نحن عم ناخذ من اليهود ومن النصارى، يعني يا مولانا اتق الله نحن بدنا كلمة سواء وبدنا كلمة الحق، نحن مش والله تعال تتعصب وتجي تشوفي عندك انت اشياء يعني اشياء مش راضي عنا او شو في اشياء غريبه عجيبه او انتوا يعني مش عارفين تخلصوا منها، بتجوا بترموها علينا نحن لحتى بس تتهموا بس اتهامات. لك ما حاسب نفسك قبل ما تحاسب غيرك. صحيح البخاري عن جابر ابن سمره يكون اثنا عشر عميرا ثم قال انه قال كلهم من قريش، نفس الحديث بصحيح مسلم بدل امير خليفه. تفسير ابن تيميه، ارجو ان تقرا الروايه بنصها، أرجو أن تقرأ رواية البخاري بنصها. اقرأ رواية البخاري نصا يا شيخنا، لا تأخذ منها جزئية. عن جابر بن سمرة سمعت النبي يقول يكون اثنا عشر أميرا ثم قال كلمة لم أسمعها، فقال أبي إنه قال كلهم من قريش. كم البخاري بصحيح البخاري هذا. ابن تيمية شو قال؟ قال المراد من هؤلاء المراد الأمراء العادلين من الخلفاء، يعني عم بقول انه بس الخلفاء العادلين، يعني مر الخلفاء، قصده ابن تيمية انه مر عشرات الخلفاء من بني العباس من بني أمية والخلفاء الراشدين. هو يقول ابن تيمية الخلفاء الراشدين الأربعة هؤلاء عادلين لا شك فيهم، ولكن ما جاء بعدهم من خلفاء الأمويين والبني العباس فقط يختار منهم العادلين. هذا تفسير ابن تيمية عم يفسر 12 إمام. هي شو بيقول؟ وقد مضى بعضهم، ابن تيمية بيقول وقد مضى بعضهم في الأمة وسيكتمل العدد، وسيكتمل يعني بعد ما انتهى العدد سيكتمل عددهم الى قيام الساعة. شكرا لك يا شيخ. طيب ليش عم تتهمنا نحن بهالشيء وانتم موجودين عندكم هالشغله؟ شو انتم كمان اخذين من اليهود يعني؟ تفضل يا شيخ خالد. طيب جميل جميل جميل. الان لما ياتي بروايات سنيه ويقول انا نقلتها من عندكم، انا لما طلبت منه دليل من كتبهم هم، لم ياتي بروايه من كتبهم وذهب يستدل بروايات عندنا نحن نستدل بها ونعرف تفسيرها. لكن أنا سأتيك الآن من علمائكم وهو محمد الباقر البهبودي وهو من علماء الحديث ومؤسس ومؤلف كتاب اسمه صحيح الكافي، يقول في كتاب معرفة الحديث، يقول على أنك قد عرفت في بحث الشذوذ عن نظام الإمامة أن الأحاديث المروية في النصوص على الأئمة جملة من خبر اللوح وغيره، هو الآن يتكلم عن خبر اللوح وغيره، كلها ما هو أنا الذي قلته، هذا علماؤكم، كلها مصنوعة، يعني كلها مكذوبة، كلها مصنوعة في عهد الغيبة والحيرة وقبلها بقليل. فلو كانت هذه النصوص المتوفرة موجودة عند الشيعة الإمامية لما اختلفوا في معرفة الأئمة الطاهرة، هذا الاختلاف الفاضح، ولا ما وقعت الحيرة لأساطير المذهب وأركان الحديث سنوات عديدة، وكانوا في غنى أن يتسرعوا إلى تأليف الكتب لإثبات الغيبة. إذن هنا يتكلم البهبودي على أن هذه الأحاديث كلها مكذوبة. أنا سأتيك الآن في علماؤكم نصوا على أن الأحاديث غير متواترة في كتبهم. هذا رأيه اجتهاد يا مولانا، برجع بقول لك هذا رأيه اجتهاد. جميل. لما يأتيه من كتبهم يقول هذا رأيه هو اجتهاده، أما لما يأتي وينقل قال ابن تيمية أو قال فلان يعتبر هذا نص ملزم لنا ونص لا رجعة فيه ولازم نقبله ولا يجوز لنا أن نتخلف عنه أبدا. اسمع. صحيح البخاري عندك شك فيه؟ صحيح مسلم عندك شك فيه؟ صحيح البخاري عندك شك فيه؟ شلي من تيمية عجامة. صحيح البخاري ما حدد عدد الأئمة. وأما الرواية التي نقلتها عن ابن مسعود فهي رواية ضعيفة لا أساس لها من الصحة، وقد ضعفها ابن كثير الذي تحتج به. الآن سأسألك سؤال، لا يزال الدين عزيزا، هذه الرواية لماذا حذفت كلمة عزيز التي هي موجودة في مسلم وغيره من الروايات؟ لا يزال الدين عزيزا إلى 12 أميرا، لماذا حذفتها؟ سؤال. شيخ مجد، من قال لك حذف؟ أنا حذفتها، ما حذفتها، ما ذكرتها حتى أحذفها يعني. أو من قال لك هذا الشيء عندكم موجود؟ لماذا لم تذكرها؟ لماذا بقولك لماذا لم تذكرها؟ لأنه ما في داعي أذكرها، ذكرت لك بقى ذكرت لك أربع روايات شو بدك حصان؟ ماذا سيترتب عليها شيخ خالد إذا ذكرها؟ لأنني سأسأل السؤال الآن، هل كان الدين عزيزا في زمن الحسين؟ تفضل. يلا تفضل. هل كان الدين عزيزا في زمن الحسين؟ تفضل. ما هلا انت بدك انت اول شيء بدك تفصل ما هو المقصود. لما اسالك بسؤال جاوبني عليه، هل كان الدين عزيزا في زمن الحسين؟ تفضل وابدا وقتك يا شيخ مجد. هل كان الدين عزيزا في زمن الحسين؟ بوجود اهل البيت دائما الدين عزيز. طيب كان بوجود اهل البيت هو عزيز. إذا كان الدين عزيزا في زمن الحسين، لماذا خرج الحسين وضحى بنفسه وأهل بيته والدين عزيز قبل خروجه؟ تفضل معك ثلاث دقائق من الآن. ما هو المقصود بالعزة؟ ما هو المقصود بالعزة؟ هو أن يكون الإسلام يعني حيا بحيا بوجود أهل البيت، حيا هو عليه. إذا كان الدين عزيزا بوجود أهل البيت، فالحسين سيكون الدين عزيز وهو جالس في بيته، ما في داعي يذهب يضحي بأهله. تفضل. كانت مهمته أن يصور، هذه مهمة كان على مسؤولية شرعية. لماذا يثور؟ ما هي من ضمن ما هو وجوده ما هو رسول الله يقول الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، إن كان جلسا أو قاما بالمسؤولية المنقاط عليهم. إذا كان الدين عزيزا في ظل وجود الإمام، سواء خرج أو لم يخرج، لماذا ضحى بنفسه مع أن الإسلام عزيز؟ هو الإسلام عزيز، هو جالس في بيته، لماذا يستدعي يخرج فيذهب إلى هناك من أجل ماذا؟ ما هي مسؤوليته كإمام هو أن يبعث الحياة في نفوس المسلمين، وأن يبعث. أنا أسأل الدين يا شيخ، أنا أسأل الدين، هل كان الدين هل كان الدين سيكون عزيزا لو جلس الحسين في بيته؟ لو جلس الحسين في بيته إيه؟ يعني أكيد سيكون عزيزا، بس هو أعلم بمسؤوليتي. عم تسألني لأني السؤال أو أنت بتعرف هالشي جوابه؟ يعني هو الإمام المعصوم جاء التكليف الشرعي. إذا أنت تتهم الحسين أنه ضحى بنفسه وبأهل بيته بغير فائدة. أنا ما اتهمت، أنا عم أقول أعتقد أنه بوجوده فقط الإسلام عزيزا. أفتكر إيه؟ بس هو يعلم تكليفه الشرعي، ما هذا مش لإلي بوجه السؤال هذا، ولا أنت بتجاوب عليه، لا حد، ما حدا بيعرف جوابه إلا الإمام. بس هو يعلم تكليفه الشرعي. ما ترميني على الغيب، لما تجاوب تقول نعم سيكون الإسلام عزيزا حتى لو جلس في بيته، فلما يأتيك السؤال والإلزام تقول لي هذا تكليف الإمام، أنا لا أدري به ولا علاقة لي بالموضوع. لا، إما أن تجيب على كل نقطة متعلقة بالإمام، ليس أن تجيب على نقطة، فإذا سألناك عن نقطة ثانية قلت لا الإمام أعلم بتكليفه، الله أخبر، كل هذا ما يصلح الكلام يا شيخ. انت هل انت او اي عالم مسلم، اي عالم، مش بس انت وانا، كبار العلماء المسلمين. خليني جاي لك يا شيخ خالد، جاي لك يا شيخ خالد، خليه يكمل بس النقطتين دول. هل هم اعلم من الحسين؟ انا وانت بدنا نقيم الحسين؟ الا تخجل من الحسين انت وانا؟ لا، هو بيقول لك هل انا وانت اعلم من الحسين حتى نقيم الحسين؟ تفضل يا شيخ خالد. لا لا لا، نظرتنا نحن تنزه الحسين أن يضحي بنفسه لغير فائدة، لكن لما يقول الشيعة أن الإسلام عزيز بوجود الحسين، أنت أفهم من الحسين؟ انت افهم من الحسين واعلم من الحسين واحكم من الحسين. انت الذي تطعن في الحسين وتتهم الحسين. ما انت عم تطعن، ما انت عم تطعن، انت طعنت، انت طعنت فيه، انت طعنت فيه، انت قلت نظرتنا الى الحسين انه لا انه اخطا حين خرج. انت عم تقول انا قلت لك اجعل نفسك حكما افهم. لحظه لحظه لحظه لحظه قبل كل شيء شوف وقف البرنامج كله وقف. ليه هل نطقت بالكلمه هذه؟ قلت ان لا لا باقل ذلك. لحظه انا اتكلم عنك انت. شو قلت لحظه لا تاخذنا الى موضوع ثاني، لكن لا تتكلم بغير ما تعلم نفس الموضوع. هو بيقول لك لماذا خرج الحسين والاسلام كان عزيزا؟ لو ان الحسين جلس في بيته فالاسلام كده كده عزيز، فلماذا خرج لكي يثور؟ هل ضحى بنفسه؟ بس قلت لك اني وانا بنظرتي اني برايي اني بايماننا نحن ان وجود اهل البيت هو عزه للاسلام باي حركه عملوها، سواء جلسوا سواء قعدوا في بيوتهم فقط ألقوا علينا العلم أعطونا العلم، أو قاموا رفعوا سيفهم وصاروا. شو ما عملوا أهل البيت، شو ما تصرفوا، هني أعلم بتكليفهم وهم أكيد بأي تصرف بيتصرفوا أهل البيت هم عزة للإسلام، هم عزة. أنا وإنت وكل مسلم مش نحن نقيم ونحكم على افعال واقوال اهل البيت الذي طهرهم الله سبحانه طيب وتعالى. كمل يا شيخ خالد الدقيقه المتبقيه. نحن عندي الوقت عندي الان. لا الوقت معك اصلا، ده كان من وقتك، تفضل. الوقت لي انا كان. تفضل. لا هو السؤال الان، اذا قال ان الاسلام عزيز حتى لو جلس الامام في بيته ولو اغلق على نفسه ولو نام، لو نام الامام وجلس في بيته والاسلام عزيز، إذن بماذا حصلت عزة الدين؟ بأن الله يخلق ويجلس داخل غرفة ولا يتحرك لا يمين ولا شمال ولا يجاهد ولا يفعل شيء؟ هذا كلام غير صحيح، ما يقول عقل ولا منطق. لأن الإمام إذا جلس في بيته، نحن نسألك الآن سؤال، لما تنازل الحسن لمعاوية بالخلافة والإمامة والمنصب وما سميها ما شئت، الآن هل حصلت بتنازل الحسن عزة الدين أم لا؟ تفضل. تفضل. أكيد أكيد. الإمام الحسن لو لم يتنازل الحسن أكيد. لو لم يتنازل الحسن بالخلافة، هل كان الإسلام سيكون عزيز؟ يعني لو جلس الحسن حاكما ولم يتنازل بالخلافة كان الإسلام سيكون عزيز؟ أكيد برضو أكيد. يعني شيء غريب جدا. الإمام الحسن يحكم يكون الإسلام عزيز، يسلم الحكم لمعاوية يكون الإسلام عزيز. طب. يعني يحكم معاوية الإسلام عزيز. انتهى وقتك يا شيخ خالد، وخليه يفسر لنا التناقضات دي. يحكم الحسن إسلام عزيز، هذا تلاعب. هذا تفضل يا شيخ مجد. أنا قلت لك الإمام، نحن المسلمون لا نرتقي إلى مراتب أهل البيت عليهم السلام صلوات الله عليهم الذين طهرهم الله وهم حملت علم رسول الله أهل البيت وحملت أخلاق رسول الله وهم لحم ودم رسول الله وهم بقية رسول الله فينا. لسنا نحن المسلمون من نرتقي إلى مراتبهم أو من يحق لنا أن نحكم على أهل البيت الذين سبق الله سبحانه وتعالى من عرشه أن حكم عليهم وطهرهم تطهيرا. فلا يجوز لأي عالم مسلم، أي عالم مسلم مهما على شأنه، أن يحكم على أهل البيت وعلى أقوالهم وعلى تصرفاتهم، لأن الله أنزل حكمه بهم وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خلاص الحكم نهائي من الله سبحانه وتعالى. من أنا وأنت وغيرنا من كبار العلماء السابقين واللاحقين لا يحق لنا أن نحكم على أهل البيت ونقول عن الحسين هل خروجه كان عزة للإسلام أو لم يكن عزة للإسلام. ممنوع الاجتهاد بهذه المسألة، لازم يجب أن نسلم جميعا، أن نقر جميعا أن الحسين ما قام به كان عزة للإسلام، لا نقاش في ذلك، ممنوع. وهذا تجرؤ على الله سبحانه وتعالى. من يتجرأ ويحكم على نهضة الحسين او على امير المؤمنين علي بن ابي طالب او على الائمة، كل اهل ائمة اهل البيت، لا يجوز لنا نحن كل المسلمين مهما عظم شأننا أن نحكم على الإمام علي أو نحكم على الحسن أو الحسين أو الأئمة، هؤلاء أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجل وطهرهم تطهيرا، فلازم نتأدب أمام حضرة الله سبحانه وتعالى. هذه واحد. شو كنت بدك تقول لي مرة السؤال الثاني لو سمحت تذكرني فيه؟ الآن لما تنازل الحسن لمعاوية عن الخلافة أو الحكم أو السياسة، تنازل بأمر الله أو بدون أمر الله؟ أكيد بأمر الله، أكيد بأمر الله وبعهد جميل. من رسول الله وبعهد من رسول الله وبأمر الإمام علي عليه. أصبح معاوية إماما منصوصا عليه من قبل الله بشهادة الشيعي مجد الدين، يقول على أن الله قال للحسن يا حسن اجعل معاوية أميرا، إذن لماذا تطعنون في معاوية وهو منصب من قبل الله؟ تفضل. الحسن حين تنازل لمعاوية الآن وقتك يا شيخ خالد، الآن معك الوقت يا شيخ خالد، والله عم جاوب الآن سؤال، خليني جاوب. إذا كان الحسن لو سمحت حينما نصب وسلم الحكم لمعاوية يلزم على أن معاوية منصب من قبل الله، الله هو الذي اختاره وقال بنص شرعي للحسن يا حسن سلم الخلافة لمعاوية. لو كان معاوية ليس أهلا للحكم وليس أهلا للخلافة، فلماذا الله عز وجل يأمر الحسن أن يسلم له الخلافة؟ فيلزمك أن الله أمر بشيء فاسد، والله أمر بشيء فيه مفسق، وأمر بشيء فيه غير مصلح، والله يقول لا ينال عهد الظالمين. إذن الله لم يأمر الحسن بالتنازل بالخلافة لمعاوية؟ جاوب. الله أمر الحسن أن يتنازل عن الخلافة المزعومة عند معاوية. لا الخلافة الدنيوية. الحكم الحسن كان يحكم العراق، فسلم حكم الأمة الإسلامية. لا الحسن إمام، الحسن إمام وليس حاكم، ونحن قلنا من يومين لما كنا لحظة قلنا هناك طرد بالخلافة. طيب ما هو الذي تنازل به الحسن؟ تنازل عن الحكم وليس عن الخلافة والإمام. جميل، هل يجوز للحسن أن يتنازل عن الحكم؟ هل يجوز للحسن أن يتنازل عن الحكم؟ الحكم والسلطة ليس بأهمية الإمامة. ومرتبة الإمام. ولماذا خرج الحسين؟ هل الحسين خرج يبحث عن الخلافة ولا عن الإمامة؟ تفضل. لا، الحسين خرج على حاكم لا يستحق أن يكون حاكم أصلاً، لأنه شارب الخمر ومعاوية إذن يستحق. ومعاوية يستحق الآن خرجت الكلمة اعترافية. يستحق الحكم. أن معاوية يستحق لأن الله أمر الحسن السلطة. أن يسلم السلطة. والحسين خرج للسلطة ولا للإمامة؟ الحسين لم يخرج لا للسلطة ولا للخلافة. الحسين خرج لإزالة هذا الشخص الذي لا يستحق حتى أن يكون حاكما. يعني أما معاوية معاوية يستحق. الحسين خرج ليزيل المظالم مع وجود يزيد في رأس السلطة عادي، يعني أن يظل يزيد في رأس السلطة ويقول له يا يزيد نحن لا نخرج عليك، أنت ظل أحكم ونحن سنغير المنكرات وأنت تظل حاكم، صح؟ تفضل خذ. تفضل يا شيخ ماجد. ما فهمت شو يعني الحاكم. قلت لك يا انه لم يخرج على يزيد ليزيله من الحكم، بل خرج ليغير المظالم، بمعنى ان يظل ان الحسين رضي ان يظل يزيد حاكما وهو يغير المفاسد التي تحته. تفضل معك الوقت يا شيخ ماجد، معك 3 دقائق من الان. اول شيء انا لم اكن مع الامام الحسين لحتى يقول لي ما هي ابعاد صورته ولماذا وما هي نظرته. بس هجاوبك قلت لك وجاوبتك، قلت لك يزيد لا يستحق حتى ان يكون حاكما، لا يتمتع بمواصفات حتى حاكم. لا معاويه يستحق. نعم معاويه سياسي، معاويه عنده سياسي. السياسة والحكم شيء والخلافة الدينية شيء آخر. الإمامة شيء أعلى مستوى وأعلى مرتبة بكثير من الحاكم والسلطة. هذه الخلافة اللي أنتم بتنظرون لها أنتم الخلافة اللي هي الإمارة، عندكم هي إمارة أمير المؤمنين تسمونها عبدالكيب. هذه الخلافة أو الحكم أو السلطة هذه لهذه كشور، هذه مجرد مظاهر، هذه عرض دنيوي. أما الخلافة، خلافة رسول الله، خلافة النبي لها معاني أعظم بكثير. يعني يجب أن يتمتع، وبارح قلت أنه يجب أن يتمتع الإمام بمؤهلات عالية جدا جدا تقترب إلى العصمة الكاملة، مثل عصمة الرسول. يجب أن يقترب بالعصمة من الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني يجب أن يكون الإمام شبيه برسول الله بمؤهلاته ليتبوأ مقام خلافة رسول الله. قلت لك خلافة رسول الله تختلف كثيرا عن الخلافة، خلافة المسلمين. خليفة المسلمين ما معناها؟ هو الحاكم الذي يحكم، والأمير، الأمير اللي هو الأمير والحاكم صاحب السلطة. هذه سلطة مثل رئيس، مثل قائد، يعني قائد منصب دنيوي. أما الخلافة، خلافة رسول الله، هي منصب إلهي، إلهي. يعني هذا منصب الإلهي، هذا يجب لا يعلم الشخص المناسب لهذا المنصب. من يعلمه؟ البشر لا يعلمونه ولا يستطيعون تشخيصه. الذي يشخصه ويعينه هو الله الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم بما خلق، ويعلم المؤهلات. كما أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يختار الرسول والنبي، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يختار الإمام على لسان رسوله الذي يبلغ هذا الوحي. يعني رسول الله يبلغ عن الله. من هو الإمام؟ هذا الإمام لا يختاره المسلمون، لا يختار الإمام خليفة الرسول لا يختاره المسلمون. الذي يختار عندكم عند جميع أهل السنة الخليفة هو الحاكم. طيب. هو الإمام. شكرا هو الحاكم. شكرا. خلينا نروح للشيخ خالد الوصابي. الشيخ خالد، ملخص كلامه يعني أن الإمام شيء والحكم السياسي والدنيوي شيء آخر، كما أنه أيضا أعطى أحقية الحكم السياسي لمعاوية رضي الله عنه. تفضل. إذن هل معاوية شرعا يستحق أن يكون حاكما؟ تفضل. شرعا يستحق، لأنه شرعا هو حاكم، هو صاحب سلطة، هو أمير، والأمير لا يفترض به شرعا أن يكون معصوما. إذن ويجب على الحسن والحسين طاعته الآن، ويجب على الحسن والحسين طاعته، صح؟ ليس بكل الأمور، بس بالأمور التي تتعلق بإدارة الدولة والسلطة فقط. يعني مثلا إذا أعلن معاوية مثلا شن الحرب على الروم، والحسين موجود والحسن موجود، تكليف الحسن والحسين أن يشاركون في هذه الحرب، لأنه عم بيصيروا قائد العسكر. أنا أسألك سؤال الآن، هل معاوية هو مؤمن؟ معاوية ليس من المؤمنين. ليس من طيب ليس مؤمن. كيف هو تقول أن الله سبحانه وتعالى أمر الحسن؟ بيقول هو مسلم. اسمع. كيف تقول أن الله أمر الحسن أن يسلم الخلافة لمعاوية وخلافته شرعية وهو غير مؤمن؟ يعني أنا أريد أعرف الآن، أنت قلت خلافته شرعية. هو مسلم. ويجب على الحسن والحسين أن يطيعوه إذا حرك جيشا لنصرة الإسلام والمسلمين. هل الحسن والحسين المعصومين الذين هم مثل النبي يطيعون غير مؤمن؟ مسلم. أنا قلت لك شرعا يجوز أن يكون الحاكم على المسلمين مسلم منهم، لا يشترط أن يكون مؤمنا. الآن غير المسلم ظالم ولا غير ظالم؟ الذي هو غير مؤمن، الذي هو مسلم غير مؤمن، ظالم أو غير ظالم؟ تفضل. قد يكون ظالم وقد يكون عادل. معاوية ظالم ولا غير ظالم؟ معاوية لا قلت لك الحاكم شيخنا حبيب شيخ خالد يا خيي معاوية كان معاوية قتل حجر بن عدي أحد الصحابة رسول الله. لماذا يأمر الله عز وجل الحسن أن يتنازل بالخلافة لمن تراه ظالما وغير مؤمن، والحسن والحسين يكون تحت إمارته وسحت طاعته ويستجيبون له؟ ليش ليش الآن أنت الآن تطعن في الحسن والحسين وتقول على أنهم خانوا الأمانة، والله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هل الحسن والحسين الآن أمره الله أن يؤدي الأمانة إلى أهلها ولا لغير أهلها؟ تفضل. طيب يا مولانا، هذا النهاية المقدم الحبيب الأستاذ المقدم الحبيب خي معاش تمعاش تناقش بالموضوع وتعيد الأمور إلى نقطة الصفر. لا لا لنالك الخلافة فضل. هل فهمت خلينا يا شيخ خالد، شيخ خالد انتهى وقت حضرتك يا شيخ خالد، دلوقتي هيبدا وقت الشيخ نجم. امركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. اتفضل يا شيخ مجد. حسن امره الله ان يؤدي الامانه لاهلها ولا لغير اهلها؟ اتفضل يا شيخ مجد ومعك ثلاث دقائق من الان. قلنا لك ان لك الحسن قدم السلطه الدنيويه وهو ارفع. الحسن سبط رسول الله هو مستواه، هو امام، فهو اعلى، هو امام معاويه، إمام معاوية من عند الله، هو إمام شرعي من عند الله، هو صاحب سلطة ومرتبة أعلى بكثير من السلطة الدنيوية كحاكم، كحاكم مدير يدير شؤون دولة، يدير شؤون المجتمع. كيف؟ الإمام أعلى مستوى بكثير من الحاكم وصاحب السلطة، الخليفة، خليل الذي يسمى خليفة المسلمين. خليفة المسلمين ممكن أن يكون أن ينتخبه المسلمون، خليفة المسلمون بالشورى. صحيح أنا بوافق مع أهل السنة أنه خليفة المسلمين منصب ينتخبه المسلمون شورى، صح، ولكن خليفة رسول الله لا، لا شورى بخلافة الله ورسوله، لا شورى، لا ما كان للمؤمنين أن يختاروا هذا الأمر، هذا أمر يأتي بالنص. الإمام الذي يكون الإمام الذي هو منصب خليفة رسول الله، خليفة رسول الله وليس خليفة المسلمين، خليفة رسول الله هو أعلى رتبة بكثير من رتبة خليفة المسلمين، أعلى رتبة خليفة الرسول غير خليفة المسلمين، فهمت علي كيف؟ فإذا الحسن تنازل لمعاوية عن أدنى رتبة من السلطة، من الهرمية، من الهرمية السلطوية الدينية والدينية والدنيوية، تنازل له عن الكشور، عن الزبالة، هذه من عرض الدنيا، هذه لا تهم، هذه سلطة زائلة تزول، هذه تزول، ولكن الإمامة وخلافة رسول الله هذه لا تزول، لأن خلافة رسول الله منصب يحتوي ليس فقط السلطة والحكم، إنما يحتوي أيضا من مهام خليفة رسول الله التشريع، ومن مهام رسول الله إقامة الحدود، وكل ما كان لرسول الله من مهام ينوب خليفة رسول الله بهذه المهام إلا الوحي، فهو لا ينزل عليه الوحي. هنا الرسول ينزل عليه الوحي، الإمام أو خليفة رسول الله لا يأتيه جبرائيل بالوحي من الله، لأن الإمام يأتيه كل العلم من رسول الله. لأجل ذلك أئمة أهل البيت ورثوا علم النبوة وكل شيء عن جدهم رسول الله، فهم حازوا رتبة الإمامة التي هي خلافة رسول الله، فهم لا ينظرون. أنتم المسلمون فهمتم الأمور بسطحية، أنتم تنظرون إلى الخلافة على أنها خلافة رسول الله. طيب. هي شكرا ليست خلافة رسول الله، هي الشيخ خالد الوسابي. يعني هنا الشيخ مجد بيقول أن الحسن قدم السلطة الدنيوية، هو إمام شرعي ومرتبته أعلى بكثير من السلطة الدنيوية، والحسن تنازل أيضا عن أدنى سلطة هي السلطة الدنيوية، لكن خلافة النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول، لأن من مهام خليفة النبي صلى الله عليه وسلم التشريع والإنابة عن مهام النبي إلا الوحي. تفضل. جميل، هنا عدة نقاط. هو سنتكلم عن موضوع أنها قشور وأنها سلطة دنيوية، هذه في حلقة قادمة بإذن الله، لكن السؤال هنا، الله سبحانه وتعالى أمر الحسن أن يطيع معاوية، هل يمكن الله سبحانه وتعالى أن يأمر المعصوم بطاعة غير المعصوم؟ هل يأمر الأعلى أن يطيع الأدنى؟ هذا شيء غريب جدا. والصحابة الذين غصبوا الخلافة أو انقلبوا، لماذا كفرتهم وهم لم يغصبوا الإمامة وإنما غصبوا الخلافة؟ لماذا حكمت عليهم بالكفر، الكفر الذي هو الكفر الباطني الذي هو مخلد في نار جهنم؟ قولك أن الإمام وظيفته التشريع والحكم، ثم قلت التشريع بغير واحد الآن وإقامة الحدود، إذن يلزم على كلام الشيخ مجد الدين على أنه منذ أن مات الحسن العسكري لا يجوز إقامة الحدود، ليش؟ ولا أي حد من تشريعة الإسلام، لأن هذه من وظيفة الإمام المعصوم، وهو لا يرى وجود الإمام المعصوم فضلا عن ولادته أصلا حتى يأتي ويولد فيما بعد. وهذا الإذن الشيخ مجد الدين يرى أن الحدود هذه موقوفة إلى أن يأتي المهدي، فشريعة الإسلام معطلة عنده حتى يأتي المعصوم حتى يطبقها. أما قوله أنه يشرع بغير وحي، إذن هو أفضل من النبي محمد، لأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام تشريعه بوحي من السماء، والإمام عند الشيخ مجد الدين يشرع ما يحتاج واحد، لأنه أفضل من رسول الله، لأن الرسل إنما يشرع للناس بوحي، والإمام عند الشيخ مجد الدين وعند الشيعة يشرعون ولا يحتاجون إلى واحد. ثم يقول أيضا على أن علمهم مأخوذ من الرسول، وهذا تناقض، لأنهم إذا كان علمهم مأخوذ من الرسول فلا يشرعون، فلا نحتاجهم للتشريع، لأن التشريع هو تشريع رسول الله لا تشريعهم. إذن التشريع، اسمع شيخ مجد الدين، التشريع الذي يشرعونه الأئمة، اسمع، هل أخذوه من الرسول ولا شرعوه من عند أنفسهم؟ نعم، هم يجتهدون يشرعون، أنا أقصد بالتشريع، أقصد إيه؟ بالتشريع هم يجتهدون كما العلماء، كما العلماء اليوم، العلماء علماء الإسلام كلهم. التشريع الذي يشرعونه، اصبر، الناس ملزمون به بتكليف رباني، بمعنى لو أن علي بن أبي طالب شرع، هل الصحابة ملزمون بتشريعات علي وإذا لم يأخذوا بتشريعاته سيضلون؟ أكيد أكيد أكيد، لأنه علي بن أبي طالب هو باب، إذن أصبح لا فرق، إذن أصبح تشريع علي بن أبي طالب بدون وحي مثل تشريع النبي بوحي، لأن تشريع النبي الناس ملزمون به وإذا لم يؤمنوا به ولم يعملوا به هم ضلال، وتشريع علي الذي هو بغير وحي لا يحتاج علي وحي في نظر الشيعة، لأنه أعلى وأرفع من رسول الله في نظر الشيعة، لأن النبي هو يحتاج، خليني جاوب، لأنه يشرع من عند الله من ذاته. خليني جاوب لو سمحت، خليني جاوب. قلت لك أني تشريع، قلت لك تشريع الإمام لا يكون نسخ لتشريعات الرسول. تشريع جديد بمعنى أن دين الإسلام، ضيوف انتهت الحلقة شيخ خالد، لو كلمة سريعة، تشريع جديد بمعنى أن دين الإسلام كان ناقص، النبي ما كمل الدين. أشكركم، أشكركم ضيوفي الكرام، خلونا نكمل غدا بإذن الله تعالى. أشكركم ضيوفي الكرام، خليني بس أحكي الكلمة، خليني أحكي كلمة لو سمحت، أقل من نصف دقيقة يا شيخ مجد، أقل من نصف دقيقة، أقل من نصف دقيقة. الإمام لا ينسخ أحكام رسول الله وتشريعاته أبدا، لا ينسخها. إيه لكنه خلاص، نكمل غدا، نكمل غدا إن شاء الله تعالى. شكرا لك شيخ خالد الوصابي العالم اليمني البارز، وأتوجه بالشكر أيضا للطرف الشيعي الشيخ مجد الدين العاملي وكيل مرجعية النجف، وأذكر حضراتكم بهاشتاج كلمة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، لكم مني أرق التحية والتقدير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.